بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا فهدانا وسخر لنا ما في السماوات وما في الارض واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وكفر بنعمه الاسلام نعمه. احمدك ربي حق حمدك واشهد ان لا اله الا انت واصلي واسلم وابارك على صفوه خلق الله على سيد الاولين والاخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله هيبقى الشريط رقم 19 وعنوانه سلوك المسلم الملتزم كداعي إلى الله أو كداعية. الحقيقة الشريط ده هيفيدنا كلنا، لان كلنا المفروض نكون دعاء الى الله. يعني اللي فات مثلا قلنا كطبيب، واحد يقول طب انا مش دكتور، طب اللي قبليه مش عارف طالب، لا انا موظف، لا ده انا بتكلم عن حرفي، لا ده انا راجل تاجر، لا طب انا تاجر، لا كذا. النهارده هنستفيد منه كلنا، لان كلنا المفروض ندعو دعاء الى الله عز وجل. فتفتكر يا ترى ايه سلوكنا كمسلمين ملتزمين لما ندعو الى الله عز وجل؟ ده موضوعنا النهارده. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا ان احنا نعرف علشان ننفذ. بقول شريط رقم 19 لان انت عارف احنا ماشيين في سلسله السلوكيات، وكلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الله ومع الاب والام ومع الاهل ومع الناس ومع نفسه في الطريق وفي المواصلات وفي الفرح وفي الجنازه وفي الزياره، وهو كاتب كتاب وهو خطيب وهو كاتب وهو زوج وكتاجر وكطالب وكموظف وكحرفي وكطبيب الى اخر ما تحدثنا. كان المره اللي فاتت على طول كان ايه؟ في الجيش، سلوك المسلم الملتزم في الجيش كعسكري او صف ضابط او ضابط. النهارده بقى سلوك المسلم الملتزم كداعي الى الله. نسال الله عز وجل ان نكون جميعا من الدعاء الى الله. اصل يمكن يا اخوانا البعض يقول ايه؟ اصل داعي الى الله، لا يا عم انا مش داعي، ده شوط الاستاذ محمد عبد المنعم والاستاذ محمد حسين والاخوه بقى اللي بيتكلموا، ربنا يكرمهم بقى. لا لا لا، احنا المفروض كلنا نكون دعاء. الدعوه الى الله دي مش بتاعت حد معين، لا كلنا مطالبون بالدعوه. الله سبحان الله يا اخي، ده انت بتروح تشتري حاجه بتطلع رخيصه بتعمل دعايه، وبتطلع تقول للناس يلا الحقوا الله، فالنبي يقول لك مش عارف هذا اربع ايام. واحد هايز يخش فيلم يطلع يحكي للناس يقول له خلي بالك ده اخر اسبوع الحق، ان فاتك الفيلم هيفوتك نص عمرك، تضيع لك نص عمرك على فيلم ونص عمرك الثاني في ماتش يروح عمرك خدم اذا ملوش دخل. فالناس بتدعو، صحيح في دعوه، دعوه الى الكوره، دعوه الى الافلام، دعوه الى الاغاني، دعوه. طيب اين الداعي الى الله؟ فين بقى اللي بيدعو الى الله؟ ما يا اخوانا ما عندناش حاجه اعز من دينك. في حاجه عندك اعز من دينك تدعي بيها؟ ابدا. وهسمعك بقى الايات عشان ما تقولش دي خاصه بالاخ فلان ولا فلان، لا كلنا مطالبون بها. يقول ربنا تبارك وتعالى في سوره الصلاه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. مين احسن منه؟ في كلام احسن من كلام الدعوه الى الله؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. في احسن منه؟ ده ربك في سوره النساء بيقول: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف. امر بمعروف اهو، دعوه الى الله. ان من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. سوره النحل بالامر كده ربك بيقول في اخره: ادعو ادعو بالامر، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لكن دعوه الى الله دمنا كمسلمين. وربنا عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحنا من بعدين يقول له: قل هذه سبيلي، ادي السكه، ادعو الى الله على بصيره انا صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان انا بس اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام، انما ده قال لي ايه؟ ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. ومن اتبعني؟ تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يلا شوف دحين دعوه الى الله، ادعو. كل ما تشوف حاجه غلط اتكلم فيها. شايف واحد ما بيصليش كلمه في الصلاه، شايف واحده مش محجبه محرج تكلمها ومش قادر تغض بصرك عنها ومش هتفهم غض البصر هي دلوقتي لانها مش منتظمه، هات لها شريط الحجاب. لا خد اتفضلي اسمعي الشريط ده وفيه تاني لو سمحت، قولي لي رايك فيه ايه؟ ها؟ عايز تكلم اي حد عن ايه؟ شوف مش هعمل يعني اتكلم وقول، قول رساله. ده انا حتى كمان عايز اقول لك ان الدعوه الى الله بتبقى بالعمل بالفعل. يعني الدعوه الى الله حتى كلام لعمل. واحد يقول لي عمل يعني ايه؟ انت لما تبقى قاعد مع نفسه يقدم الاذان وتقول له طب بعد اذنك لو سمحت عشان نصلي ان شاء الله، دي دعوه الى الله. بايه دي؟ بالعمل، انك انت بتسيبهم عشان تقوم تصلي. قاعدين بيتكلموا وبعدين هتيجي جيبه ونميمه هيجيبوا سيره واحد، لا يا اخوانا الله يكرمكم لو سمحتم مفيش داعي ما تعملش رجل صندوق زباله ترمي لي فيها جيبه ونميمه، انا ناقص. لو استاذ حسنك بكام النهارده الاسعار؟ فكان الله يكرمك. بلاش حكايه الجيبه بلاش النميمه، دي دعوه الى الله. انت بتدعو الى الله اللي حيلة كثير عاملين يتسلى، يعني يتسلى في اعراض الناس. لا اصل الكلام اللي احنا بنقوله عليه ده ما هو فيه الا في روح قل بوش تكلم من وراه ليه وهكذا. فالدعوة الى الله بتبقى بالقول وبتبقى بالعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا، فلا شغل التواصل اللي احنا عايشين فيه النهاردة ويقولك وانا مالي تيجي من غيري، لا، من رأى منكم منكرا فليغيره. ليه؟ بيدي. لو اقدر اغير بايدي اغير، لو اقدر اغير بايدي اغير، لكن لا يترتبش عليه منكر اشد منه. طب فمن لم يستطع فبلساني اتكلم، اظن الكلام ده ما حدش امسكنا فيه بقى، فبلساني اقول. ما غيرك بيقول كلام فارغ، ما غيرك بيقول قله ادب، اشمعنى انت ما تتكلمش بالحق؟ الله، انت عايز اكتر من اللي يقول لك يا عزيزي كلنا نصوص. الله، طب انت حرامين، احنا مالنا مال؟ احنا مش نصوص. حد بيكلمه ده؟ اللي كان بيدعو قبل كده وقال لك خد الفلوس واجري، حد كلمه؟ طيب فين انت يا داعي الى الله؟ تقول لي مش قادر اتكلم بلساني. ليه؟ ما تتكلم بلسانك. تكلم بلسانك حد واقف لسانك؟ طيب مش قادر اتكلم. فمن لم يستطع فبقلبه. استنى، قلبه يعني ايه؟ يعني اقول هذا اللهم هذا منكر لا يرضيك، صح؟ وايه تاني؟ طب لما هو منكر لا يرضيك مصاحبه ليه؟ ماشي معاه ليه؟ بتاكله ليه؟ قاعد معاه ليه؟ اذا ما دام ده منكر وانت مش بيرضيك يا ربي، يبقى بغير المنكر بقلبي لان انا ببتعد. زي القاعده اللي بتقول ان لم تزل المنكر مش قادر تشيله فزل عنه، ابعد انت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان داعيه الى الله، اول داعي الى الله واعظم داعي الى الله صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا النبي، فاحنا بنقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. يعني اظن بالمقدمه دي بقى كلنا مطالبون بالدعوه الى الله. تقولي بقى دي مش شغلتي، لا، شغلتنا كلنا ندعو الى الله. لا في حاجه اعز من الله؟ طيب خلاص بقى، اذا ما دام هندعو الى الله كلنا، يلا بقى يا عم من دلوقتي ابقى انا داعي بقى الى الله، ويلا بقى كسر كتير خبط خبيط واعمل بقى اللي انت عايزه واشتم واعمل. لا لا استنى، معنى ايه بقى سلوك المسلم الملتزم كايه؟ كداعي الى الله. يكون سلوكك ايه بقى لما تيجي تدعو الى الله؟ خلي بالك من اللي انا هقول لك عليه. رقم واحد ودي اهم حاجه، نمره واحد الاخلاص. يعني ايه الاخلاص؟ يعني تتوجه بعملك الى الله، ما تطلبش الثواب الا من الله. طب هات العكس، عكس الاخلاص ايه؟ الرياء. انك تدعو الى الله علشان يتقال عليك داعي، والناس تجيب سيرتك، والناس يتكلموا عنك، يبقى والعياذ بالله مش نفع. الله يخلنا ان كان فيها اخلاص الدعوه الى الله ما هياش مقبوله لا عند الله ولا عند الناس. صدقني والله الاخلاص بيخلي العمل مقبول عند الناس حتى لو كان هدف. ايه ده ازاي؟ بص في الحياه، لما واحد يقعد يلعب كوره طول عمره 18 سنه كوره ولا 14 سنه كوره، 17 سنه عمال يشوف الكوره يرقص ويحط جول. طيب بتشتغل ايه؟ هو كده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا يا عم، الا ليعبدون مش يلعبون، يعبدون. ان كنت انت واد حرك وجدع بترقص وتحطها جوه الجون كويس، لا والله عندك ذكاء، عندك حسن تصرف بالكوره، ها؟ ورينا في واقع الحياه بتعمل ايه؟ انما يتكسر، طبعا في ده بيشتغل بس كده، يتكسر ويتبهدل، الناس تسقف له وتحبه، لانه بيلعب ايه؟ كوره كده؟ خلي واحد يمثل، وبيجي والعياذ بالله في اللي قدامه بيشرب بالزنا اللي هو الواقع يعني، لكن العين تزي وزناها من النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم، واليدان تزي وزناها من اللمس، والاذنان تزي وزناها من السمع. وده بيمثل قدام واحده انها مراته وهي مش مراته، لكن اخلاص بيقول لك ايه مخلص في الدور، يؤدي عمل يؤدي الدور بايه؟ باخلاص. راجل عنده عطاء للجماهير، عطاء بيدي عطاء للجماهير. ودي كمان واحده بيننا واحده في التلفزيون حسبنا الله ونعم الوكيل، واحنا في شهر جمادى الاولى حصلت فيه غزوه مصر مش هيجيبوا حاجه عنها. جاب لنا واحدة هتحكي لنا تاريخها وكفاحها ونضالها في سبيل الفن وكيف وصلت إلى كذا وإلى كذا. دي إيه دي؟ دي بتعمل إيه؟ في حكم الإسلام عايزين الحكم فيها دي إيه؟ إنما علشان بتعمل الباطل بإخلاص، مش إخلاص بقى لله، عشان الناس ترضى عنها، عشان الناس تجيب سيرتها، عشان الناس تقول عليها فالناس بتحبها. طب ما لو كان إخلاص في حق بقى؟ مش من باب أولى؟ عشان كده بقول لك الاخلاص ربنا يلهمنا واياك الاخلاص، لان عكس الرياء الشهره السمعه واصلحته الدعوه الى الله بتخلي الناس تجيب سيرتك غصب عنك مش رضاك. يعني ما دام بتدعو الى الله الناس هتجيب سيرتك. والله ده في اخ بيدينا كلمه بعد صلاه الجمعه في الجمعه، او بيدينا كلمه بعد الصلاه عندنا في الشغل، ده الاخ فلان الله يكرمه قال ده الاخ فلان. شفت ازاي؟ اتقال اسمك غصب عنك مش رضاك. فلازم يكون عندك اخلاص، والا مش هيقبل العمل. يقول ربنا في اول سوره الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وسورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هم عايزين الجزاء والشكور، لكن من مين؟ من الله عز وجل. زي سورة الليل: فسيجنبها الأبقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا الإخلاص. ولسوف يرضى. وسورة البقرة: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، بس الشرط إيه؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وإلا مش هيقبل. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إنما الأعمال بالنيات. في البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات. الفضل النية هنا إيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ما قصد. يعني أنت بتتكلم وتدعو إلى الله علشان إيه؟ علشان دي بقى يعلمها الله، هو اللي هيحاسبك عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فإذ مكة رايح الذين عايز تجرب أكثر، أو امرأة ينكحها شايف له جوازها هناك حلوة فهجرته إلى ما هاجر إليه. حر وحر لدنيتك بتاخد، عايز الناس ربنا هيجيك والعياذ بالله. وخلي الناس تتكلم عنك، معظم الناس بتتكلم النهارده عن منافقين كتير، خليهم ياخدوا الدنيا وخلي الناس تجيب سيرتهم، لكن في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى ايه؟ الى قلوبكم. هذه القصد في النبي. يبقى اول سلوك من سلوكيات المسلم الملتزم تبعية نمره واحد ايه؟ الاخلاص، يكون عنده اخلاص. اثنين مهمة برضو والله: مظهر الداعية، مظهرك كداعي الى الله. اصل انت لما تيجي تتكلم في الاسلام اللي بيسمعك بيبصلك، فلما بيبصلك بياخد انطباع عنك. الانطباع ده بقى يا اما يتقبل كلامك يا اما يرد كلامك، بل وينتقدك كمان. ازاي؟ يعني انت مظهرك كداعيه. ما انا جبت مثلا في واحد كده شعره منكوش ومهايش كده وتبقى عينه معمصه وسنانه مقيعه ومقرعه وريحته مش قوانين، يقول لك ربنا ورسوله الدين يا راجل، يا راجل خليك في نفسك يا راجل، انت بتجيب دي يا راجل، هتلاقي الناس تقبلك يعني زي ما يكون مجذوبين من ناحيتك، ويمكن ما قالوهاش في وشك حلوه، ولا يقول لك ايه خلينا احنا من زمان الاول يا راجل انت ده كان منظرهم. اذا ده شوف منظر عامل ازاي، مش لاقي فوق مش سريع ده، مش هيقعدوا بقى ايه؟ يردوك من المنطلق ده، يردوك من المنطلق ده. علشان كده بقول لك لازم مظهرك يبقى طيب. الاسلام بيامرنا بحسن المظهر، ويا ريت بقى نرجع هنا في سلوك المسلم الملتزم مع نفسه، شريف مع نفسه في الكلام وفي العمل، يكون ازاي مظهرك ازاي. واتكلمنا من اول شعرك وتبقى سنانك ويبقى مظهرك والريحه ومظهرك الثاني وتناسق الالوان واللبس وكذا وكذا. ويقول ربنا عز وجل في سوره الاعراف على موضوع اللبس ده: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني إيه؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، طيب ما تيجي تواري السوء تداري العورة، يعني تداريها بإيه؟ كما قال ربنا في نفس السورة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ايه؟ يعني الامر بكسر العوره، وتراها في التفسير ولبس اجمل الثياب وانضح الثياب. المسلم زواق حتى في لبسه ثلاثه الوان زي ما قلنا مظهره طيب. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر او حبه من كبر. قال رجل: يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي نظيفه، ودي نظيفه مكويه وطريقه، ونعلي نظيفه وبذلتني تلمعت. كان فاكر ان ده كده. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال، مش كبر ده لا. امال الكبر ايه؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني تبطر على الحق ما تاخدش بيه، غمط الناس يعني ظلم الناس. يبقى الاخلاص والمظهر الطيب ثلاثه. العلم، يكون عندك علم. ايه يعني تكون عالم علامه حبر فهامه وحيد عشره تفاريق ظهرك؟ مش شرط يا سيدي، لا. العلم باللي انت هتقوله، يعني انت حافظ قران يا راجل. ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: بلغوا عني ولو ايه. عيب حتى ما تبقاش حافظ. ده ناس حافظه التمثيليات والمسرحيات، وغيرك حافظ الافلام، وغيرك حافظ الاغاني، وغيرك حافظ اسماء لعيبه الكوره بالاحتياطي والجوان اللي دخلت من الستينات كمان، وانت ما تحفظ القران. اتق الله يا اخي، اتق الله، ده كلام الله. احفظ القران، احفظ يا حبيبي. ده انت لو كل يوم خدت لك حديث في الشهر هيبقى عندك 30 حديث في السنه، 365 حديث، يعني في 3 سنين تبقى ما شاء الله عليك. يعني احفظ القران احاديث، تكون عارف سيره. طبعا الله سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هتقابله في الاخره وتكلم عليه وتبوس دماغه وتبوس ايده، مش تبقى عارف مين سيدنا النبي وعمل ايه؟ تعرف سيره سيدنا النبي، تعرف الفقه على قدك برضه، قواعد فقهيه بسيطه كده، يعني زي قواعد لا ضرر ولا ضرار، دفع المضره مقدم على ذنب المصلحه والمنفعه، قاعده تاخير البيان عشان تبقى واخد بالك، لانك ممكن لو ترتبع الى الله تفوتك قاعده من دي تعمل حاجه غلط. يعني تلاقي واحد مثلا بيعمل حاجات كتير، زي ما هنيجي نشوف دلوقتي في حاجات ترتيب اولى، تيجي تقول لا ده وبعدين اسيبه برضه ما اقولوش على دي، لا ده انا هقول على دي وعلى دي. لا ما خلي بالك، في قاعده اسمها تاخير البيان، اخر البيان دلوقتي شويه. اللي هو حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري عن السيده عائشه: لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لهدمت البيت وبنيت على قواعد ابراهيم. هو بيأخر البيان اهو، يعني مش وقت نشرح القواعد بالتفصيل، لكن بقول لك تبقى عارف حتى على الاقل فكره عنها، وانت عارف جنه دين العلم. قال ربنا عز وجل في سوره الرحمن: الرحمن علم القران، علم، مش حفظ القران، طب ما ناس حافظينه لكن ما بيعملوش بيه، علم القران. ها سوره القلم نون، لازم تاخد ماده 6 زي ما قلنا، لان دي الحروف نقص عسلكم. نون والقلم وما يسطرون، شوف القلم وما يسطرون. علم كما قال الله عز وجل في سوره فاطر: انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هنا فاعل بس مؤخر، ولفظ الجلاله هنا مفعول به بس ايه؟ مقدم. انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم اللي بيخشوا الله عز وجل. وكما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. واحدة في سورة النمل: ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. فضلنا بايه؟ بالعلم اللي ربنا اعطانا، بالعلم. فين النهارده العلماء؟ فين؟ فين العلماء اللي بيحملوا العلم؟ والله حتى سواء علم الدنيا او علم الدين، يعني علم الدين ده الاولى طبعا، ده الاولى. طب فين النهارده؟ فين النهارده علم الدين؟ تعالى بص، المهم خلينا في داعية الاوصال. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية مسلمة فريضة، احنا نطلب العلم، نطلب العلم. وطبعا بنعرف ديننا وبنعرف دنيتنا، مش نطلع كلنا فقهاء ومعلمنا نيجي عايزين باشمهندس، مفيش، عايزين دكتور ما عندناش، عايزين نظام متخصص في الذره مع ما فيش. ده والله على رأي اللي بيقول لك فعلا اصبح انتاج القنبله الذريه فريضة على المسلمين لان عدوك معاه منها. وانت معاك ايه؟ مش حاجة خالص احنا. شاء الله. اسرائيل طلعت الامر وعملت امر صناعي. وانا فيه. لا بس احنا برضو جبنا الامر مش طلعنا لسه. من ذي كل امر امر على الباب. دريته على الباب. اسرائيل طلعت. نمرة اربعة. اربعة دي برضو مهمة الحقيقة. استغلال الفرص والمناسبات. المسلم ذكي. استغل الفرصة اللي موجودة قدامك. يعني يعني لو انت بسفر استغل الفرصة دي. معاك مجموعة من الناس اهو. وانت طالعين في السفر ابتدي ادعو الى الله عن طريق ايه؟ ان احنا دلوقتي عايزين نقول حديث السفر. قول انت بقى هم يرددوه وراك. بقت فرصة بقى خلاص ها؟ يلا هيبتدي يسألوك كويس. استغل الفرص. يعني مثلا ايه؟ واحد جاي بيسألك عن سؤال ولو ان السؤال مش يعني مش لازم. كويس خد انت السؤال ده وايه؟ صعبه ووسعه. يعني لما اقول جملة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. يركبوا ميه البحر المالح يعني. طب ياخدوا ميه حلوه عشان يشربوه. ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر يا رسول الله. احنا نتوضأ بالماء الحلوه دي هتخلص هنشرب منين طيب؟ نتوضأ من ميه البحر. هما بيسألوه عن ايه؟ عن الوضوء بس. يوم تاني بقى قال لهم ايه؟ قال نعم هو الطهور ماؤه تتوضأ الحل ميتته. طب هما ما سألوش عن الحل ميتته دي. هما بيسألوك عن السمك اللي بيطلعوه منه. مش السمك لما بيطلعه بيموت؟ واحنا منهين عن اكل الميتة لا تاكل السمك السمك والبراد ها. لكن هو ما سألوش عن السمك. انما مدام سألوا يبقى ايه وسع المسألة شوية. والله ده سؤال مهم اللي سألوه الصحابة. ساعات واحد يسألك سؤال هاي ماشي وسع بقى وسع. يجي يقول لك النملة اللي كلمت سيدنا سليمان قالت نملة يا نملة ادخلوا مكانكم. دي ذكر ولا انثى؟ يعني كانت اغمضت عينها انت وقت رجله ده كويس كويس قول تعالى يا اخي الله يعزك والله كويس صار انت زي انت بتسأل سؤال كويس جدا يعني وكذا وكذا وكذا بس انا والله احنا سبيل ايه من ذكر ولا انثى؟ ها؟ انما يعني احنا عايزين نشوف النملة دي. النملة دي لما قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. تعرف قالت ايه؟ بتقول لا يحطمنكم سليمان. خايفة على النمل من ايه؟ من ايه؟ مش خايفة ان سليمان يدوس عليه. لا ما النمل هيخش في الجحر. ده بتقول خايفة التفسير كده. النملة دي خايفة ان النمل يطلع يتفرج على سيدنا سليمان والقبها اللي فيها بقى والطير والجن والانس ها؟ فيجلل بذلك عن ذكر الله عز وجل. شوف النملة بس هات رجله بقى والقلال اشتغل بقى ها؟ واحد جاي بيقول لك انا عايز اسالك سؤال والله يا رسول الله عمال افكر فيه. ايوه يا جماعه الله يتفضل. هو الشيطان بيبيض ولا بيولد؟ يعني بيطلع عمليه يفش ولا بيولد؟ اه قول له والله سواء بيبيض ولا بيولد انا عايزك تبعد عنه. تبعد عنه ازاي؟ دي قضيتنا. انما ان شاء الله بيبيض بيولد بيفرخوه بيعمل انا قال لك هات رجله هاته هاته واخد بالك وابتدي ايه؟ وابتدي اشتغل معاه. المسلم بينتهز الفرص. طب رحت مثلا مصر كان فيه موت والناس متأثرة بالموت اشتغل بقى اشتغل قلت بقى سبحان الله كلنا هنموت وهيجي علينا اللحظة اللي هننزل فيها لا اله الا الله. شوف يا اخي الانسان ده احنا اشتغل يلا ها. طب تعال على فرح اوعى تجيب سيرة الموت بقى خليك ذكي. تروح في فرح تقول لهم موت لا انما شوف احنا فرحانين ازاي وشوف الفرحة حلوة ازاي. الله طب بالله عليك فرحة دخول الجنة بقى ها البحث على الفرح الكبير الفرحة الكبيرة الجفة مع سيدنا النبي. فاحنا احنا بنجف العريس ازاي قدام الجمع العريس بس. العريس بس عروسة هناك مع الاخوات. بنجف العريس قدام الجمع شوف الجفة حلوة ازاي والاخوة متجمعين حواليه. يا رب زفنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. سورة الزمر. شوف انت طاعات الموقف ازاي بتنتهي الفرص. بتنتهي الفرص. واحد بيكلمك عن الكورة. ولا شفت المهرجان شفت التلفزيون شغل نفسه بقاله قد ايه؟ 17 سنة عمال يشوف كورة. مين ده فلان؟ الله صور يا اخي. قال انا يعني بشكر ربنا. قال انت الحين بتاعك ده انفجر انفجر والله. قال شوف ده اسمه سجود شكر. يبقى فلو ان الكوره طبعا احنا بنتفرج على الكوره وبنحب نتفرج على الكوره مش مشكله لكن ما هياش دين ما هياش عقيده. والكوره بتبقى وسيله لغايه. الرياضه كلها وسيله لغايه مش غايه في حد ذاتها. صح بقى القضيه يعني ايه وسيله ويعني ايه غايه وهكذا. انا عايزك تنفذ الفرص التداعيه الى الله زي سيدنا يوسف. سورة يوسف بيقول اللي معاه ايه؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ده فرصة. أي أقول لكم قبل ما يجيبوا لنا الأكل أقول لكم هيجيبوا لنا ايه؟ ولذلك توسلوا في الخير وانتهز الفرصة ودعا إلى الله وهو في السجن. يا صاحبي السجن أأرباب رب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دينه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ودعوة إلى الله انتهاك، ولو إنه بينتهي فرصة، ولو إنه إيه، ولو إنه السجن. زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلم الصحابة درس، فبعد ما رجم سيدنا ماعز اللي كان زنا، اثنين من الصحابة بيقولوا عليه إيه، أرأيتم إلى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ راح معلمهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هم راجعين راح جاي على لا النبي صلى الله عليه وسلم حمار ميت وحده طالعه، قال أي فلان وفلان اللي كانوا قالوا الكلام، نعم يا رسول الله، قال تعال تعال، نعم يا رسول الله، قال كل من جيفة في هذا الحمار، انزلوا كل من الحمار المنسل ده معك، قال يا رسول الله غفر الله لك وهذا يؤكل منه، لا يأكل لحد يأكل منه يا رسول الله، قال شوف الدرس بقى، قال ما منكما بأخيكما آنفا أشد أكلا من ذلك، اللي انتوا قلتوه على أخيكم ماعز ها؟ الكلام اللي قلتوه ده أصعب من الأكل من الإيه؟ من جيفة الحمار. النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز الفرص، كان مرة ماشي في السوق، الحديث صحيح مسلم، فمرة بجد أسد، جد صغير كده ميت، فراح واخد بأذنه، أيكم يحب أن يكون هذا له؟ حد عايز ده؟ قال يا رسول الله ما نحب أن يكون هذا له بشيء، قال أحب أن يكون هذا أحدكم له بدرهم؟ طب تاخدوه بدرهم؟ يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا، فكيف وهو ميت؟ ده لو حي قلت له خد الدرهم ما ناخدوش، وكمان ميت؟ ها؟ الدرس بقى، قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. انتهاز فرص، فرصة قدامك ما تضيعهاش، شجاعي إلى الله. رقم خمسة مهمة جدا، الأدب. الأدب وأنت بتدعو إلى الله، تكون مؤدب حتى في الخصومة، حتى لو زعلان مع واحد أو اللي قدامك مش متقبل كلامك، برضه بأدب، برضه بأدب، نتعلم الأدب يا إخوانا. تدعو إلى الله، تدعو واحد أكبر منك، تقوم تقول له حضرتك، حضرتك لما مثلا صليت الله هيبقى كذا كذا كذا الصلاة، لا بس النقطة اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها دي الحقيقة مع احترامي يعني معلش يعني الحقيقة يمكن ما وثقتش فيها شوية أو كذا أو كذا، تقوم تجيب كلامك وتغنيك بسلوفان، لازم يكون في أدب. وحتى يا ريت نتعلم دي واحنا بنتكلم مع واحد، ادعيله وانا بتكلم معاه، اقول له بص يا اخي اعزك الله، بص يا اخي اكرمك الله، بص يا اخي ربنا يشرح صدري وصدرك، الكلمه دي بتوجب ايه؟ الدعاء ده بتوجب، واخد بالك؟ يعني انت لقيت واحد بيشرب سجاير وبعدين بيعزم عليك بتجار مثلا، انتهي الفرصه بقى يا اخي، ما انا قلت لك انتهي الفرصه، خش بقى بس بادب، ما تقوليش اما انك راجل وبتعزم عليا كمان ومش عارف ايه؟ طب لا بقى لا لا لا اصلا تتمنى العيب، لا لا لا هو بيعزم عليك، خلي بقى عندك ادب في الايه؟ في الدعاء، تقول له ايه؟ ربنا كرمك فيها يا اخي، قول امين. اسال الله انك تتوكل ان شاء الله، ربنا يحفظ صدرك منها يا اخي. طب بالله عليك هيبقى شعوره ايه اللي هيحصل؟ ما انت بتدعي له اهو، شوف ازاي؟ وبعدين خش بقى وابتديها دعوه. الادب في الدعوه بنتعلمه من القران، شوف سيدنا ابراهيم وابوه مشرك كاف، ومع هذا بيقول له ايه؟ يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الله الله سبحانك يا رب، ما قاليش يا أبتي أنت مجهال جهول جهال جهل، لا بجهاله بطريقة طيبة، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ها يعني أنا عندي اللي مش عندك مش كده، فاتبعني أهدك صراطا سوية، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عفوا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا الله شوف كلمة يا أبتي، أدب، أدب في الخطاب في الدعوة. شوف سيدنا يوسف في سورة يوسف، شوف الأدب، مش كنت لسه بقول لك بيقول اللي معاه لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما وكذا وكذا، واسمعي يا جارة، يعني إيه المثل اللي إحنا بنقوله لك العروسة واضحة بيحاسس عليه، يعني انا ايه بقول كلام وانت بقى يعني كل واحد ايه اضرب حاله مش كده؟ شوف سيدنا يوسف برضه السجن يقول اللي جنبه ايه؟ من عاد السجن اني تركت من يدك قوم، مين دول؟ هم اللي بعادوا منهم اللي عاملين بعد السجن منهم؟ لا مع المعصر خلوك اللي لهم ايه؟ اني تركت من يدكما يا كفر يا مشركين يا اللي كفر، ها؟ انما لا اذا قفل السكه خلاص خلاص انتهى، انما هو جرى بتغلسه قال اني تركت من قوم لا يؤمنون بالله من قوم وهم بالاخره هم كافرون وتبعت منك ابائي من قوم، لكن مين هم؟ دول، لكن جابها لهم ايه؟ من الدنيا. وربنا في سورة ابراهيم بيقول لنا ان الكلمة الطيبة سبقة، وزي الشجرة طالعة فوق وتبكي وكلها كل حين كل شوية تجيب ثمرة. كلمة طيبة لم ترك تبارك الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابتة وفرعها في السماء. تؤتي فعل مضارع تؤتي، يا عارف يمكن الكلمتين اللي بتتكلموا الحلوين دول ما يجيبوش اثرهم دلوقتي، يجيبوا اثرهم بعدين. مش تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. وهكذا يجوز لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث الجوابات للملوك والرؤساء على عصره، شوف ادب الدعوه، كان يبعث يقول مثلا ايه، اللي بيحكم كسرى، اللي بيحكم فارس اسمه كسرى، اللي بيحكم الرومان اسمه قيصر، النجاشي اللي بيحكم الحبشه اسمه النجاشي، يقول لهم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس، شوف الادب، شوف الادب، عظيم فارس، الى قيصر عظيم الروم، الى المقوقس عظيم القدر، الى النجاشي عظيم الحبشه. هو بحد ذاته اصلا مواد عظيم، لكن ده لقب ولا لا؟ ياخد لقبه. امرنا ان ننزل الناس منازلهم، ادب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك حتى في الخصومه، حتى لو اللي قدامك عدو يبقى برضه بايه؟ بادب. شوف سحر فرعون لما بقوا مؤمنين مسلمين وتوعدهم فرعون، لأقص عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. شوف المبالغة، مش على جذوع النخل، لا في جوه، يعني في يعني مبالغة. قالوا ايه؟ ما تتموش ولا بتاع. شوف الأدب، قالوا اقضي ما أنت قاض، اللي تقدر عليه بالعربي كده اعمله يعني، هتعمل ايه يعني؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا بس، لكن ما قالولوش أنت ما تملكش ولا حلتك ولا بيك ولا معاك ولا الأدب، تتملك اه وتقدر تعمل كل حاجة بس فين؟ في الدنيا، ولا ما تسويش عند الله جناح بعوضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقى كافرا منها شربة ماء. يبقى نتعلم الأدب في الدعوة، الأدب في الدعوة، أدب في الألفاظ. نمرة 6، الرفق واللين. أيوة الله، الرفق واللين، عكسهم إيه؟ الشدة والعنف. الداعي الى الله رفيق لين. هقول لك، تعرف انت الرفق واللين ده بيجي منين؟ بيجي من فهمك لقضيه الدعوه. ازاي؟ قال لك طب انا هشد ليه؟ وانا هبقى عن انيس ليه؟ ها؟ وانا مسؤول عن اللي بدعيهم؟ لا، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر، انما انت منذر ولكل قوم هم. انت ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعز منكم من الدنيا دي كلها، ها؟ ومع ذلك في ناس كفر الدين، يعني حسين كلامك انت احلى منه، اسلوبك انت احلى منه، ومع ذلك ناس كفر الدين. وربنا قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يا اخوانا الداعي الى الله زي الفلاح بالظبط، بيحرث الارض ويحط البذره، اللي يطلعها او ما يطلعهاش، اللي يلبسها او ما يلبسهاش، هو الله، هو الله. يعني يقول سيدنا النبي لما كان بيدعو الناس وما بيستجيبوش كان بيزعل، ينزل القران سوره الكهف ده، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انت هتموت نفسك من الحصر عليهم مين يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن يؤمن ما يؤمنش خلاص، انت مالك وماله؟ انما انت منذر ولكل قوم هاد سوره الرعد. يبقى لازم نعرف وظيفتنا ايه، مش شرط ان انا اكلم واحد كلمتين يروح واخدهم وطالع يجري يطبقهم على طول، لا، انا مالي، انا عملت اللي عليا. يلتزموا الناس او ما يلتزموش مش قضيتي، بعد ما امشي يضحكوا عليا او يقلصوا عليا انا مالي، انا عملت اللي عليا، انا عملت اللي عليا. عشان ما يجيش واحد يقول يا عم ما فيش فايده انت بتنفخ زرده مقطوعه، والله ما فيها فايده، يا عالم ظروف يا عم، يا عم وفر وقتك وفيها يا مان. ومين قال لك؟ ومين قال لك؟ مين قال لك ان انا منتظر شيء؟ لا، ده في سوره الاعراف، واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مولكم، الله مولكم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. بس احنا بنعذر نفسنا قدام الله، يا رب احنا ما سكتناش بس، وبنقول يا رب اللي نقدر عليه، انما النتائج دي مش مطالب بيها، لا، انا مطالب ان انا اخد بالاسباب، انما النتائج ماليش دعوة بيها، الثمرة ماليش دعوة بيها. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يا عالم. علشان كده بنقول ان الشدة والعنف مش مطلوبين في الدعوة إلى الله، لا، لازم الداعي إلى الله يكون رفيق، يكون لين. فزي الدكتور، انت زي الدكتور بتعالج مريض، حتى لو المريض تطاول على الطبيب، الطبيب بيرد برضه وبيديله بالسلام ده في وشه ولا بيخاطب البتاع ده؟ لا، لا، بيصير يتعامل معاه بلين برفق، يا اخي ما تحاسب انت ايدك زي الترجمة عليك يا سيدي. اه معلش ما طبعا المرة اللي كنا بقيتها ان شاء الله ربنا يرضى لك الشفاء كده شد حيلك. معلش انا عارف انك بتأمن حضرك والله اصل الامك شديدة. شوف شوف كمان طيب انت بقى دكتور داعي الى الله برضه. والله الدكتور ده بيعالج مرض عضوي انت بتعالج مرض قلبي. ها لازم يكون عندك رفق وعندك لين وصورة طه. صورة طه شوف شوف سيدنا موسى وهارون رايحين لمين؟ للي قال انا ربكم الاعلى. للي قال ما علمت لكم من اله غيري. ومع هذا ربنا بيقول له اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. سبحانك يا رب سبحانك يا رب قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. بس خليك في القول اللين خليك في القول اللين. رحم الله الاستاذ عمر التلمساني رحمه واسعه يا رب تقبله الصالحين. شوف لما الثاني كان عمال يقول له ايه يا عمر مع ان الثاني اكبر منه بيتكلم استاذ عمر يا عمر يا عمر وكل شويه يا عمر. شوف الرزق وانا مش عارف جالي ايه وعم وهعمل وهسوي وكذا يقول له ايه بمنتهى الادب لو كان حد غيرك كنت اشتكيت لاعلى سلطه لكن ما دام انت ما اشتكيت الى الله. شوف شوف شوف اثرها موجود لغايه فين. شوف اثرها موجود. وطبعا على طول صاحبه اسحب قال انا بخاف بخاف بتخاف ليه حتى ما تقول لا سبحانك يا رب. الرزق والنيل يا اخوانا سوره النحل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. مع ان الداعي الى الله بيوعظ مش كده؟ لا ربنا جاب الموعظه رقم اثنين قال الاول ايه؟ الحكمه. الحكمه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. وبعدين والموعظه الحسنه وجادلهم لو حصل جدال ها بالتي هي احسن. ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح ان هذا الدين متين قوي فاوزن فيه برفق بالراحه بالراحه. ابدا مع الناس من حيث بدات لا من حيث انتهيت. دي نقطه مهمه جدا يا اخوانا. انت دلوقتي في الموقف اللي انت فيه جزاك الله كل خير بقالك كام سنه عايز تبدا مع الناس من اخر حاجه انت وصلت لها؟ لا ابدا مع الناس من اول مرحله انت بدات منها بالراحه وبالرزق شويه شويه سنه سنه. يا راجل ده اللي بيطلع السطح فوق بيعدي على اول عتبه تحت اول سلمه. واللي بيمشي رحله 1000 ميل يبدا بخطوه. سبحان الله. واحنا عايزين مره واحده كده اثبت اديله لازم الناس تصور الصور وتبقى كده تغطي ارضائها ايه ده ايه بالراحه بالراحه. ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق فانه لم يشد هذا الدين احد الا غلبه. وإلا بقى إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبطأ. واحد راكب الجلدة بتاعته عمال يضرب فيها يلا بسرعة يلا بسرعة طلع من السنة الطيارة يلا عمال يجيب جامد. هتعمل إيه؟ الجلدة هتضيع ومش هيوصل. لا أرضا قطع مش هيوصل ولا ظهرا اللي راكب عليه أبقى. مش كده؟ فلازم يكون عندنا رزق لازم يكون عندنا مين؟ سبعة. ظروف المسلم الملتزم تداعية مهمة برضه دي والله. مراعاة حال المدعو. بص اللي انت بتدعوه حاله ايه؟ حاله ايه؟ ايه الوضع اللي هو فيه؟ اولا هل متقبل يسمع منك ولا لا؟ هل متقبل يسمع منك ولا لا؟ مش متقبل يبقى استنى شويه مش دلوقتي. الوقت مش مناسب. مش انا اقول كده؟ يقول ده حتى الزياره مثلا لازم تكون في وقت والكلام برضه يا اخي لازم يكون في وقت مناسب عشان حتى يجد صدر من شارع كده يتقبل هذا الكلام. طب استنى افرض ان قدامك ده ما عندوش استعداد يسمع منك كويس بلاش تتكلم هات لي شريط سمعه شريط. انا بحبش انا والله اسمع شرايط الكاسه دي اجيب لك فيديو حاضر عندي شرايط فيديو جبنه صلاه العيد والانتخابات اللي عملناها والمسرحيات والمؤتمرات اجيب لك فيديو. لا والله انا من النوع اللي احب اقرا حاضر اجيب لك كتب. تنوع اساليب الدعوه ما نقتصرش على حاجه واحده بس اللي هي الكلام. لا ده انا اجيب له شرايط كاسيت اجيب له شرايط فيديو اجيب له كتب اخده معايا جامع. تعالى نروح نسمع تعالى نعمل كذا واشوف حاله اخش له منين. ومش كل الوقت اخده دعوه بمعنى كلام في الدين. لا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه مخافه السؤاله. عارف يتخولنا يعني ايه؟ يعني يتكلم مره مره بعدين غير شويه بعدين يتكلم وبعدين نتكلم في موضوعات عامه وبعدين نتكلم في المواضيع الاسلاميه. يتخولنا بالموعظه شويه كده وشويه كده مخافه السؤاله عشان ما نملش. يا الله، طب مين يمل من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ امال احنا ايه بقى؟ يعني المفروض برضه احنا برضه نتخولنا، نتخول الناس بالموعظه شويه كده وشويه كده. يعني نمره 8 مهمة برضو والله. الصبر يا اخوانا، الصبر. صبر يعني ايه؟ الصبر هنا ثلاث حاجات: صبر على تعلم الدعوة، 2 صبر على الدعوة ذاتها، 3 صبر على الإيذاء المترتب على الدعوة. اصبر عشان اتعلم الدعوة، عشان احفظ حديث واحفظ قرآن وسيرة وكذا وكذا وكذا. زي سيدنا موسى ما راح صاحب سيدنا الخضر في سورة الكهف وقال له ايه سيدنا الخضر؟ قال انك لن تستطيع معي طبعا. قال ستجدني ان شاء الله ايه؟ صابرا ولا اعطي لك امرا. صابرا على ايه؟ يعني انا اتعلم. طيب اتعلمت، مارس الدعوة بقى وادعي الناس. اصبر على ان انا ادعي. افرض ذهب صبر من؟ لا لا يبغلط، لازم يكون عندك صبر انك تواصل الدعوة. وزن في الدرس ان ربنا عطل سيدنا يونس سورة الانبياء، وزنون صاحب الحوت سيدنا يونس الذهب مغاضبة ترك القول، وبعدين عرف غلطته فظن ان لم نقدر عليه، اي فتأكد ان الله لن يضيق عليه، ربنا هيجعله مخرج. بعد ما التقم الحوت بقى فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وبعدين بقى صبر على الايذاء اللي هيترتب على الدعوة. واحد يقول لي الله ليه؟ ده انا بعمل خير مش شر. ما دام بتعمل خير لازم تعمل اعزائك. والعصر ان الانسان لا في قصر الا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طب ده مش حلو ده؟ بس يبقى وتواصوا بالصبر، اي الصبر على الايذاء المترتب على قول الحق. وسورة لقمان: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور واعمل حسابك بقى. فلازم يكون عندنا صبر يا اخوانا. يعني سبحان الله يا اخي، الدكتور بيصبر على العيان وبيقول له خد البرشام ده، واحده الصبح وواحده الظهر وواحده بالليل، وكل 6 ساعات تاخد مش عارف ايه، وبعدين تيجي بعد اسبوع عشان اشوف تكرر الروشته ولا لا. وده مرض عضوي وانت ما عندكش صبر. عموما ما عندكش صبر ما تدعوش الى الله، بس عشان ما تكرهش الناس في الدعوه. اللي ما عندوش صبر ما يتعرفش للدعوه. دعوه ربنا عايزه بال طويل قوي قوي قوي، عايزه واحد يدابي الناس لدرجه ايه؟ يداديهم الاذيه كده. يا راجل ده انت بتتحايل وبتتحلم وبتتزحلب على ابنك الصغير او بنتك عشان تديها الدواء وما تبقاش عايزه بالعافيه بتديها حركة. لا لا انت عارف ايه؟ طب بصي تاخدها وحطي في حلقه وليك وتفكر ايه تاني؟ طب انا هاخدها الان هم انا وتقعد تتحلم وتعمل تمثيليات ومسرحيات عبال ما تقنعها اخيرا انها تاخد الدواء لصالحها. طيب يبقى لازم يكون بالك طويل برضه مع ايه؟ مع الناس. وبشرك بقى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعني يغرف لهم من الحسنات غرفة. سورة الزمر وسورة الرعد: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الجنة بإيه؟ بما صبرتم. يبقى الصبر نسأل الله نكون من الصابرين. أنا ساعات بقى خلقنا ضيق في موضوع الدعوة ده، يقول لك يا عم أنا كلمته أكثر من مرة خلاص والله ما أنا كلمته تاني، العيال عليه إيه؟ هبص إيده إن شاء الله معانه. هو ده إيه؟ استنى استنى ده ده اللي هيدخلك الجنة إن شاء الله. لو ربنا كرم الدين الا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه: خير لك مما طلعت عليه الشمس. وفي روايه: خير لك من حمر النعم، من الجمال يعني. اصبر، خلي عندك صبر. 9 متابعه الاحداث والاخبار. ما هو ما دام داعي الى الله وعايش مجتمع لازم تبقى واعي اللي بيحصل فيه، شوف الاحداث اللي بتحصل ايه وتبتدي تعلق عليها من وجهه النظر الاسلاميه، لان الناس هيسالوك طبعا فيها ايه حكم الاسلام في كذا، ايه حكم الاسلام في الموضوع اللي حصل، ايه كذا ايه كذا. وطبعا متابعه الاخبار، اصل في بعض يقول لك يا عم احنا مالنا، انما اللي يحصل يحصل احنا خلينا في بلدنا. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان بيرسل العيون لاصلاح المخابرات، يرسل الاخوه استطلاع عشان يستطلعهم. وفي غزوه الاحزاب كان بيقول: من ياتيني بخبر القوم ولا يحدث شيئا. فراح سيدنا حذيفه بن اليمان وعارفين قصته، يعرف خبر القوم ايه، خبر الناس ايه. وفي موتى في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة موتى كانت في الرماد الاولى سنه 8، عدد المسلمين 3000 والمشركين 200000، وانتصر المسلمون بعد قتال 7 ايام بانسحاب خطه سيدنا خالد. يقول في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم والمسافة من البرصة للمدينة المنورة 1000 كيلو، يقول إن الله رفع علي الأرض حتى رأيت ما تركتهم. وكان تقول لي خالد يوسف، يقول الرواية مع قيلنا زيد بن حارثة فاستشهد فأخذها جعفر بن أبي طالب، قطعت الناس ثم قطعت يسرى ثم قطع نصفين فأبدله الله عوضا عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. لو كان سيدنا خالد، هي متابعة الأخبار دي مهمة جدا لأنك عشان تعلق عليها من وجهة النظر الإسلامية. نمرة 10، ودي بقى مهمة مهمة مهمة، أقول للصبح ده، عدم مخالفة القول للعمل. اوعى، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، اوعى تكون بتنصح الناس بحاجة وانت ما بتعملهاش، وإلا هينطبق عليك القرآن بقى. سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طب رمقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورة البقرة، ربنا بيقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تأكلون الكتاب أفلا تعقلون. وسورة الجمعة بقى شوفوا اللي بيقول للناس ما بيعملش، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بنو اسرائيل، ربنا انزل عليهم التوراة ما عملوش بيها، كمثل الحمار يحمل اكثارا، يعني حمار شايل كتب على ظهره، الكتب قيمة جدا وفيها علم، لكن الحمار شايل فيها حاجة؟ او بالضبط اللي بيدعو الناس وما بيعملش، كمثل الحمار يحمل اكثارا. وسورة سيدنا شعيب بقى لما قال لهم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، مش ممكن اقول لكم اعملوا حاجة وانا ايه؟ ما اعملهاش، قل اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. وفي حديث بقى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار والعياذ بالله، فتندلق اكتاف بطنه تطلع امعاءه بره، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كنت تتكلم وبتقول؟ يقول: نعم، كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. والعياذ بالله. ازاي؟ فناخد بالنا من النقطة الخطيرة دي. نمرة 11، في سلوك المسلم الداعي إلى الله البشاشة والحضور، مهمة برضه. يعني ايه؟ يعني يا اخي الله يبارك لك وانت بتدعو الى الله، خليك مبتسم، خلي وشك حلو كده، اروح كده بشوش، ما تكشرش، ما تكرمش وشك، ما تعملش عينك وتبقى زهقان كده والناس تبص لك يعني انطباعك حلو في وش الناس، مكرمشة الناس هتكرمش وهتبقى مش عايزه تسمعك وتقول امتى يخلص، انما خلي وشك بشوش كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا، بسام المحيا، لكن الناس العادية حتى الصبح يقول لك اما النهارده اصطبحنا بوش الله اكبر، نبقى النهارده ان شاء الله قشطه، معلش ما هو في قشطه ما بعرفها حاجات نركز على الصبح، لكن الناس اقول لك اصطبحنا بوش مين اللي انا اشوف ده النهارده، والله قابلني الصبح واحد وش زي لعبتكم انت زي اللبن كده، النهارده خير ان شاء الله، من ايه؟ ما تقولش حاجه بس يقول لك من وشه كده، وشه الحمد لله سمح، يقول لك واحد وشه سمح. شوف فعلا ده دول عايزين كده، الداعي الى الله ده انت بتدعو الناس بخير، نكرمش ليه؟ مع حاجه ليه؟ لا اله الا الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، وجه طليق، وجه بشوش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه اخيك سبق، معكش فلوس تطلع، معكش حاجه خالص، اضحك في وش اخوك، تبسمك في وجه اخيك سبق. والواحد تعدي يشوف اخوه والله يعني ساعات بيتعقد، والله ما اعرفش مين كده يا اخي معقدينها ليه؟ ليه في الكهف ربنا في الكهف عليها كفايه؟ كفايه الله يكرمك، كفايه احنا فيه. وشوف شوف بالقصه لما بعتت المنذر ابن عمرو لسيدنا سليمان، ما هو لما الهدهد جاب سيدنا سليمان وقال له اني وجدتم امراه كذا، المهم قال لهم ايه رايكم؟ واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. فبعتت المنذر ابن عمرو كانت بعت معاه هديه لسيدنا سليمان، تعرف قالت له ايه؟ هي عايزه تعرف هو نبي ولا ملك؟ اصل ان كان ملك هنوريه نحن اولي قوه واولي باس شديد، كان الواحد منهم يجري الفرس على قد الفرس ما بيجري، عايز يوقفه يروح ضامن يضم رجليه على الفرس يوقفه، شوف القوه، شوف القوه. فهي عايزه تعرف هو نبي ولا ملك؟ تعرف، عايزه تعرف ازاي؟ تعرف راحت قايله للمنذر ابن عمرو اللي هو عتاب، قالت له لما تروح لسليمان ده بص في وشه، ان لقيت وشه بشوش كده وضحوك يبقى ملك، ان كان متعب ولا مكرمش يبقى ملك. وفي الحاله دي احنا هنعرف نخرجه. شوف شوف جابتها منين؟ من الوش البشوش. فياريت الداعي الى الله يبقى كده. 12 الداعي الى الله سلوك المسلم الملتزم كداعيه الى الله يتحلى بالاخلاق الفاضله النبيه، يكون على خلق، على خلق اسلامي. الاخلاق الاسلاميه كتير طبعا، يكون عنده كرم، يكون عنده بذل، يكون عنده عطاء، يكون عنده رحمه قلبه، يكون عنده حب للناس، يكون في قلبه خير. لازم يكون في اخلاق طيبه نبيله. يعني سبحان الله يا اخي، دين الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ربنا لما وصف سيدنا النبي بسوره القلم قال له وانك لعلى خلق عظيم، مش كده؟ وقلب المؤمنين رؤوف رحيم. سوره ايه؟ سوره التوبه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، لا يرضى لنا العمل، يعز عليه سيدنا النبي اللي احنا يصيبنا عمل اللي هو المشقه يعني، حريص عليكم. الله الله، شوف شوف خلق الداعي الى الله، حريص على الناس، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يكون عندك اخلاق نبيله ناميه. يعني شوف ربنا في سوره بيقول قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله اللي هو الاسلام، وبرحمته اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. رحمه، يقول انا الرحمه المهداه، وما ارسلناك سوره الانبياء الا رحمه للعالمين، مش للناس بس ولا للعرب بس، للعالمين. فياريت يكون عندنا دي كدعاء الى الله، ما تتحلى بالاخلاق الطيبه، حلى بالاخلاق الفاضله، ويكون بلد طويل وصدرك واسع وعندك كرم وعندك عطاء، عندك اخلاق عشان الناس تقتدي بيك. علشان اصل الداعي الله شاء ان ابى هيبقى قدوه، مش برضاك غصب عنك، تبقى قدوه للناس. فازاي تبقى قدوه وانت فيك اخلاق ما هياش منضبطه؟ لازم تتربى على المعاني الاسلاميه الطيبه. اخيرا ايها الاحباب، رقم 13 بقى في سلوك المسلم الملتزم كداعي الى الله، رقم 13 التدرج. التدرج يعني ايه؟ يعني تبدا بالاهم كالمهم. ازاي؟ مثلا انت مثلا شاءت الاقدار تجمعك بواحد، يمكن هتلتقي بيه ثاني ويمكن مش هتلتقي بيه ثاني. ركز معاه على الاهم فالمهم، ابدا بالاساس وسيبك من الفرعيات، خليك واعي، خليك عاقل. سيدنا النبي قعد 13 سنه صلى الله عليه وسلم في مكه بيطلب من الناس كلمه واحده بس، لا اله الا الله محمد رسول الله. وكان حوالين الكعبه 360 صنم، ما كسرش منهم صنم. تعرف الاصنام اتكسرت بعد كام سنه من الدعوه؟ بعد 21 سنه، سنه 8، سنه 8 لما فتح النبي مكه، فتحها يوم 22 رمضان سنه 8، كسر الاصنام. لكن كان اهم حاجه ايه؟ العقيده، يعني الاساس. فانت تبدا بكده، ما فيش على واحد ما بيصليش وبيشرب سجاير وعمال تديله محاضره عن السجاير. لا، سيب السجاير دلوقتي، خليه يصلي، خليه يصلي. واحد بيعمل لابس ذهب ومراته مش محجبه، سيب الذهب دلوقتي، كلموا على حجاب المرأة انه يغطي مراته كده. التدرج يا اخوانا. ولذلك شوف الهدهد، سبحان الله، شوف الهدهد لما سيدنا سليمان، لما جاء سيدنا سليمان بيقول له اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. شوف الهدهد الذكي، سورة النمل، جاب له اهم حاجة بتعملها غلط. ها؟ ما قالوش بقى دي لابسة ذهب وعاملة كذا ومش محجبة واعلى في وسط الرجالة، لا لا، خليك واعي. ايه الاساس اللي بتعمله؟ مصيبة. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. دي المصيبة الكبيرة دي، ركز فيها بقى، ركز في الأساس. عايزين نتعلم دي يا اخوانا. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ بن جبل في حديث صحيح، أنت هتأتي لقوم، لما كان بعثه لليمن، هتأتي لقوم فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله عز وجل، إن هم أطاعوا لذلك، خلي بالك، إن هم أطاعوا، ها، يبقى أقول لهم إن في صلاة، إن هم أطاعوا لذلك، يبقى عليهم زكاة، إن هم أطاعوا لذلك، إن، وهكذا. نبدأ معاه بالإيه؟ بالأهم فالمهم. طب واحد يقول لي، طب يعني حسيت برضه من الكراسي اللي تبقى موجودة دي؟ ما أنا بقول لك يا أخي، قاعدة تأخير البيان، وعندنا آية سورة المدثر. سبحانك يا رب، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وايه؟ والرجز، ها، فاهجر. الرجز الرجل فهجر. ايه اهجر يعني؟ سيبها دلوقتي، سيب المجازات دي دلوقتي، سيب ده دلوقتي، مش قضيتنا. قضيتنا الاساس الجوهر، بعد كده الفروع هتبقى تيجي، بعد كده الفروع جايه، لكن الاساس عندنا هيكون اهم حاجه الايه؟ التدرج الاهم. فالمهم نركز مع الناس في الاساسيات هكذا. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا الى ان نكون من الدعاء الى الله على بصيرة وعلى هذا الخلق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.